أيها الأحبة، الوقت أعظم ما يملكه المسلم، وطالب العلم وقته ثمين، يعرف بحرصه إذ الناس منشغلون، وبوقته إذ الناس يمرحون. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما بلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وحول أهمية الوقت في حياة المسلم يحدثنا الشيخ محمد بن عبد الله بن عون وفقه الله، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارني الله وإياكم جميعا منها. أيها الإخوة الأفاضل، أولا نحمد الله سبحانه ونثني عليه بما هو فضل من فضله وبره وإحسانه، بما تنعم به، بما يليق بجلاله وبره وإحسانه، بما تفضل به سبحانه من هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك. ثم الشكر لكل من كان سبباً في هذا اللقاء، أهل هذه المنطقة والأوقاف ولجنة المسجد وجميع إخواننا. والشكر موصول للمشايخ الأفاضل الذين أفادوا وأجادوا، فجزاهم الله خير الجزاء، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وقلت وما زلت أقول: إن هذا الحال الذي نعيشه والله لقد كان شبه أحلام منذ قبل نحو 15 سنة، كان أحلاما تحلم أن نلتقي في بيوت الله، نتدارس توحيد الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، العقيدة السلفية الأثرية المباركة التي هي سر الأمن والأمان في المجتمعات، وسر سعادتها: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن مقابلة النعمة بالشكر ليتوسل العبد من الله المزيد، أنصح نفسي وإخواني جميعا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. واسأل نفسك في مقصدك لحضورك لهذه المجالس، وأن يكون أولا أن تتعلم العلم لأن الله أمرك به، تتعلم العلم لتعبد الله على بصيرة، هكذا المأثور عن الإمام مالك وغيرهم من الأئمة: ما طلبت العلم إلا لأعبد الله سبحانه وتعالى. أنت يا رعاك الله، لما علمت أنك لم تخلق عبثا ولم توجد سدى، وأنك إنما خلقت لعبادة الله وحده لا شريك له، وأنك تمشي يوما في يوم وساعة بساعة إلى لقاء الله جل في علاه، إلى القيام بين يديه في عرصات القيامة، إلى انقسام الناس إلى مسلم وكافر وبر وفاجر وأهل سعادة وأهل شقاء. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم في السعداء. لما عرفت هذه الحقائق العظيمة، نعم، سعيت واجتهدت أن تنجو من الخسران. قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي جنس ابن آدم كله خاسر، إلا من اتصف بأربعة أمور: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلنحمد الله ونشكره ونثني عليه الخير كله بما أنعم به سبحانه من إقامة هذه المجالس في بلادنا، في شرقها، في غربها، في جنوبها، في وسطها، تدعو إلى الله سبحانه، إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له، إلى أن يدعى هو وحده ويستغاث به وحده، إلى أن يتبع النبي حقا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومن أطل على تلك السنين الماضية عرف أنه من كان يسمح له بالكلام في دين الله إنما هم دعاة الشرك والبدع والخرافات والضلالات، الذين لم يسلموا لكم ما زالوا ينازعونكم في دينكم، ما زالوا ينازعونكم في بلادكم، ما زالوا ينازعونكم في دعوتكم، ما زالوا يحاولون أن يرد البلاد إلى الجهل، إلى الشرك، إلى البدع، إلى الخرافات، إلى الضلالات. يأتون بأهل البدع والخرافة والضلالة من دول منحرفة معروفة نعم بالانحراف، ليحرفوا الناس عن عقيدة التوحيد، ولينكروا أن القرآن كلام الله، لينكروا أن نعيم القبر وعذابه إلى غير ذلك. يحرفون الناس عن فطرة الله التي فطر الناس عليه. يا عبد الله، اعرف عظيم النعمة التي من الله بها عليك، وقم لله بحقها وشكرها، حافظ على وقتك. وصلنا إلى عنوان الكلمة التي وضعوها في عنقي، أسأل الله أن يوفقني وإياكم. وقتك هو حياتك، هو مزرعتك، هي ثمرتك في آخرتك. ما تزرعه هنا ستحصده هناك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا تعرف شريعة ولا نظام نعم رعى الوقت وحرص عليه ورتب عليه حياة الناس كهذه الشريعة العظيمة. منذ أن تفتح عيونك ولك موعد بلقاء الله سبحانه، تقوم بين يديه تصلي الفجر، حياتك مرتبة على مواعيد محددة، صيامك لشهر رمضان، حجك لبيت الله الحرام، غير ذلك من الأمور كلها مرتبة على وقت دقيق. يعلمك الله أنك لم تخلق عبثا ولم توجد سدى، كما أشرت وأشارت سورة العصر والعصر أي الزمان، يقسم الله بالزمان تنبيها لك أنك كما قال الحسن يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يومك ذهب بعضك. نعم تسير إلى لقاء الله هذه الساعات، هذه الأيام، نعم هي خزائن، فاحرص أن تغرس، أن تضع، أن تخزن فيها خيرا تفرح به يوم القيامة. يا عبد الله، ما أيسر لو أنك استعنت بالله أن تزرع خيرا عظيما جدا. في ساعة واحدة تستطيع أن تزرع نخيلا كثيرا في جنات النعيم. سبحان الله، يزرع لك بها نخلة، والحمد لله تملأ الميزان. تستطيع أن تعمر أوقاتك بحسنات عظيمة أنت في أمس الحاجة إليها يوم يضع الله الموازين. قال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وما أجمل ما قال العلامة ابن سعدي رحمة الله عليه، قال الوقت إما لك ربح ومغنم وإلا عليك وزر ومأتم، وإما خسارة وتفويت للمنافع. وهذه الثلاثة الأقسام لا بد للإنسان من واحد منها. فمن كان وقته في طاعة الله من صلاة وصيام وقراءة وذكر وجهاد وحج وعلم وقيام بحق الله أو بحقوق الخلق فهو له مغنم وربح، وسيحمد غبه بعد حين، وسيغتبط بما قدمت يداه. ولا بد لمن كان على هذا الوصف من راحات واستعمال ما يعين على العبادة من استعمال الطيبات، وهذه الوسائل ينسحب عليها حكم الوقت. يعني أنت يا رعاك الله، يعلم الذي خلقك أنك ضعيف، احرص أن تكون ساعاتك وأيامك في طاعة الله، إما أن تتعلم علما تنتفع به، وإما أن تعمل عملا صالحا هو ما بين الواجب والمستحب، وإما أن تجتهد في شكر نعمة أنعم الله بها عليك، وإما أن تستدرك ما فاتك ووقعت فيه من ذنوب بتوبة واستغفار، وإما أن تذكر الله سبحانه وتعالى فيرفع لك بذلك الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى. ثم أن أهل العلم ينبهونك أن النفس قد تمل، نعم، فلا بأس بساعة تستروح فيها النفس، وتلك الساعة ينسحب عليها التواب والأجر لأنها احتسب فيها الاستعانة بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال ولا بد لمن كان على هذا الوصف من الراحات واستعمال ما يعين على العبادة من استعمال الطيبات، وهذه الوسائل ينسحب عليها حكم الوقت وتكون عبادات مع النية الصالحة. ومن كان وقته في الشر وعمل المعاصي والإصرار على ما يسخط الله تعالى من جميع أجناس المعاصي المتعلقة بحق الله أو حق خلقه فهو يسعى إلى دار الشقاء وعاقبته أوخم العواقب، وسيجد غب أعماله إذا انقطعت الأسباب. فإن تمتع في الدنيا قليلا أعقبه ذلك حزنا طويلا، ومن كان وقته في الغفلات والاشتغال بما لا يعين من اللذات والمباحات فقد خسر وقته الذي هو أنفس من كل نفيس، وخسر خسرانا مبينا، وفاتته المتاجر والأرباح. فسبحان من فاوت بين عباده هذا التفاوت. قال سبحانه: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فانظر يا رعاك الله في أي هذه الأقسام أنت، واختر لنفسك، واعلم أن ما تفعله في الدنيا تحصده في الآخرة. أقبل على ربك وعمر وقتك بطاعة الله سبحانه وتعالى، فإن اللحظات والأيام دخائر، ستجد غبها، ستجد تمرتها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومنهج أهل السنة والجماعة في حفظ الوقت قائم على ما انطلقنا بذكره، أن تعلم لماذا خلقت، فتعتني أولا بصلاح عقيدتك، تتعلم هذا الدين العظيم، ثم يكون همك الأكبر مراقبة الله سبحانه وتعالى، لأنك أيقنت أنك لم تخلق عبثا ولم توجد سدى، فأنت تبحث عن مراضي الله، مبتعد عن مساخط الله سبحانه وتعالى، عالم من نفسك قلة العلم والحاجة إليه، فتقبل على تعلم دينك بما تقوم به عبادتك. سئل الإمام مالك رحمه الله عما يطلبه العبد من العلم، قال: انظر إلى ما يعنيك في يومك وليلتك فاطلبه. هذه هي المنهجية، أول وأعظم ما يعنيك صلاح عقيدتك، تعلموا العقيدة وتفهموها واحفظوا المتون التي سطرها العلماء فيها، نعم، وتدارسوها على أهل العلم الراسخين من المشايخ الأفاضل، وافهموا دينكم، ثم تعلم من دينك ما لا يمكن أن تصح، ما لم يمكن أن تصح عبادتك إلا به. تعلم كيف تتوضأ، وكيف تغتسل، وكيف تصلي، وكيف تزكي، وكيف تصوم. اطلب هذه العلوم التي تعنيك، وتعلم دينك، بهذا تعمر أوقاتك كلها بطاعة الله. كره السلف أن يكون الرجل فارغا، كان السلف يكرهون أن يكون الرجل فارغا، لا هو في صلاح دينه ولا هو في صلاح دنياه، لأن النفس إن خلت، نعم عياذا بالله، دعتك إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب على الإنسان أن يجتهد رعاكم الله في تعمير وقته، فإن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، ما معنى مغبون؟ يعني هم أولا أقليل ما يجتمعان، إما أن يكون الإنسان صحيحا، نعم، ويكون مشغولا، وإما أن يكون فارغا ويكون مريضا. فإذا اجتمع لك الصحة واجتمع لك الصحة والفراغ، فلم تستعملها فيما يعود عليك بالنفع في الدارين، فأنت مغبون. يا معنى مغبون، يعني بدلت ما ينفع بما يعود عليك بالخسران. ولذلك هذا يصدقه قوله سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. كثير من الناس مغبون لأنه لا يستعمل وقته ولا يستعمل صحته فيما يعود عليه من نفع. الناس يا إخوتاه، نعم، كثير منهم لم يحصلوا ما حصلتم أنتم من الفقه في الدين والبصيرة بهذه العقيدة الصحيحة، فاحمدوا الله عليها وقوموا لله بحقها شكرا بمزيد طلب العلم والعمل به والدعوة إليه، والعلم حجة لك أو عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذه العلوم وهذه النعم العظيمة، نعم، تستحق أن تشكر وتذكر ويحافظ عليها ويشد عليها بالنواجد، ونجتهد في حفظ ديننا وبلادنا وأن نعمر أوقاتنا. أهل السنة استيقظوا ولله الحمد وعرفوا أنه لا وقت عندهم للقيل والقال وتضييع الأوقات، لا وقت عندهم يضيعونه نعم على في قنوات الفيس وما أدري إيش، نعم أوقاتهم عامرة بحفظ كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول النهار ما أحسنه من وقت للحفظ، وأوسطه للمدارسة، وآخره للمراجعة. ثم يا رعاك الله انظر للأسباب التي تكون سببا في تضييع وقتك، إن كانت رفقة فاسدة فابتعد عنها، وإن كان هذا الانترنت ما أدري إيش فاقطعه عن نفسك، وأقبل على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، احرص على كثرة اللزوم حلق الدروس ولزوم بيوت الله سبحانه وتعالى، وأن تكون لك مكتبة. عمر وقتك ورتبه بما يعود عليك بالنفع والخير، فإن هذه الدنيا وإن هذا العمر الذي أعطاك الله إياه سيسألك، لن تزول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عمره فيما أمضاه. سيحاسبك الله، هل أمضيته مقبلا على الله، محبا له، خائفا منه، راجيا، متعلما للتوحيد والسنة، مجتهدا في إقامة أمره سبحانه، مجتنبا لنواهيه، وأنك أضعت حق الله فيه وفرطت وأضعته في القيل والقال وفيما لا ينفعك ولا ينفع أمتك التي لها حق عليك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الساعة المباركة، وأسأل الله أن تكون ساعة إجابة، أسأل الله أن يصلح قلوبنا وقلوبكم، ويأخذ بنواصينا ونواصيكم جميعا إلى البر والتقوى، وأن يصلح أولادنا، وأن يصلح بلادنا، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. أسأل الله أن يجعل ما قلناه نافعا لي ولإخواني جميعا، وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.